السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نقف مع فتنة الشهوات التي أضلت كثيرا من عباد الله، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. والفتن متنوعة، هناك فتنة الشهوات وهذه تفسد القصد والإرادة، وهناك فتنة الشبهات وهذه تفسد العلم والاعتقاد. وفتنة الشهوات وفتنة الشبهات تحتهما فتن كثيرة أو أنواع كثيرة. يبقى ممكن نقول إن فتنة الشهوات دي جامعة تحتها كليات، وفتنة الشبهات أيضا جامعة تحتها كليات. هتلاقي من فتنة الشبهات فتنة البدع، وهتلاقي تبع فتنة الشهوات فتنة المعاصي، لأن الإنسان لا يقع في معصية إلا إذا آثر شهوته على مرضات الله عز وجل، وهكذا. ولأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف علينا فتنة الشهوات، فقال في الحديث الذي رواه أبو برزة رضي الله عنه: إنما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخاف عليكم، ده مخاوف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخاف عليكم أي من بعدي شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشديد القوي الصرع هو الذي يملك شهوته، ففي الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. والذي يغلب نفسه يحبسها على طاعة الله عز وجل، وهذا هو ما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه يحبس نفسه ويزمها ويكفها عن تناول الشهوات التي حرمها الله عليه، أو عن تناول الشهوات المباحات التي تعوقه عن المضي في طريق ربه أو تقطع الطريق عليه. لأن هناك شهوات محرمة وهناك شهوات مباحة، فالشهوات المحرمة ينبغي أن تحبس نفسك عنها وأن تزجرها فتنزجر، وأن تردعها فترتدع. هناك الشهوات المباحة، مطلوب منك أن تتناولها بمقدار، أن تتناولها بحساب، زي الدواء كده بيقول لك خد منه 3 مرات 5 سنتي قرص واحد وبحساب معين، وإلا فلو وسعت على نفسك في تناول الشهوات ستخلد النفس إلى الراحة، وتتوسع في تلك المباحات على حساب الإيه؟ على حساب ما طلب منها من القيام بالواجب. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هو بكده بيقول لنا لا تنشغلوا بالأموال ولا بالأولاد، لا، ده التعبير هنا دقيق، قال لا تلهكم. يبقى الإلهاء هنا بالحد الزائد، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى ولدك له حظ منك، ومالك الذي تأتي به من الحلال له حظ منك، لكن احرص على ألا يلهيك المال أو الولد في التوسع معه عن القدر المطلوب في أن يشغلك أو يصدك عن ذكر الله عن الصلاة. وهي دي اللي هناك في سورة النور، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. معنى كده ما بيشتغلوش بالتجارة والبيع، لا بيشتغلوا بس ما بيصرفهمش التجارة والبيع عن مراد الله عز وجل. هو ده معنى الدنيا سجن المؤمن وإيه وجنة الكافر، لأن المؤمن يحبس نفسه عن الشهوات الحرام ويعامل نفسه أو يتعامل مع الشهوات المباحات بحساب فلا يتوسع فيها حتى لا يقع في التعدي على حقوق الله أو في التخلي عن الواجبات المطلوبة منه، وهو يصبر نفسه أنه سينال تلك الشهوات يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، اللي هي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، اللي فيها الحديث وإن كان في مقال يعني اللي هو الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه. الشهوات هنا اللي الصيام منعها لك شهوة الحرام وشهوة المباح الاثنين. طب ما هو الطعام والشراب شهوة، الصيام منعك منها ولا لا؟ منعك منها، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم أتم الصيام إلى الليل كما هو في القرآن، منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه. والقرآن يقول منعته النوم بالليل والنوم شهوة، شهوة النوم فشفعني، قال فيشفعاني أو فيشفعان. القرآن الكريم حدثنا عن الشهوات في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى زين للناس حب الشهوات. طب هي إيه بقى؟ بين من دي بيانية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة أي المعلمة والأنعام الدواب بقى الأبقار والأغنام والإبل والحرف اللي هي الأطيان بقى الزراعة المزارع. زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك يعني تلك الشهوات المشار إليها المفصل ذكرها متاع الحياة الدنيا. طب المتاع من شأنه أن يبقى ولا يفنى؟ يفنى. متاع يعني بتمتع به لفترة آنية وقتية ثم يزول، لأن الشهوات تفنى ويبقى أثرها، فإن كانت حراما بقيت المسؤولية وتبعت ومرارة الخطيئة لو كانت الشهوات في الخطايا، وأما إن كانت مباحات فيبقى السؤال كيف استخدمتها وعلى أي وجه استخدمتها، وهل طغت هذه الشهوات المباحات على حق آخر أم أنك وازنت وكنت مسلما تعرف لكل ذي حق حقه. فبيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ده تنبيه يعني ما تشغلش نفسك بيها، لأنك هتفضل تشتغل بالشهوات، تشتغل سنة 2 10 50، تيجي في النهاية تفكر إنك أنت كنت بتحصل حاجة ما تلاقيش في إيديك حاجة، لأن الشهوات اللي أنت عملت فيها سنة 22 كانت بتتحصل وتتدخر ولا بتزول أول بأول؟ يعني خد بالك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني دور على حاجة تانية تنفع. ما هوش بيحرمك من الشهوات، ده بيرشد استخدام واستهلاك الشهوات، بينبهك عشان ما تشغلكش عن أشياء أخرى. من الآيات التي تبين خطير أمر الشهوات قول الله تعالى في سورة مريم فخلف من بعدهم، أي من بعد الأنبياء المذكورين في السورة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يبقى التوسع في الشهوات سوف يضيع الواجبات والحقوق، فأنا مش عايزك تتوسع فيها إلا حيث يسمح بالتوسع. هو في مناطق أو أزمنة ممكن نتوسع في الشهوات فيها، أيام العيدين مثلا، أيام منى للي ربنا سبحانه وتعالى يشرفه ويروح منى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب ولهو وذكر وبعال. البعال اللي هو أن يأتي رجل امرأته بعد أن كان قد منع منها في فترة الإحرام فيحل له أن يجامع زوجته وبعد أن يتحلل التحلل الأكبر. يعني أيام منها أيام أكل ولهو وشرب وذكر لله عز وجل. هنا العيدين برضو نفس القضية، إن حتى لما كان البنتين الصغيرين فتاتين أو جاريتين صغيرتين تغنيان في يوم عيد، فأراد أبو بكر أن ينهرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، فسحة يعني ساعة. الساعة هنا بقى أيامنا كلها عيد بأكملها؟ لا، ده هنا أيام الأعياد مرتبطة. يبقى أيام الفرح لما يكون واحد كده بيتزف عريس يعني أو عروسة، ما فيش مانع من الأشياء المباحة اللي تدخل السرور على العروسين، زي النبي عليه الصلاة والسلام أما بلغ أنهم زفوا يعني عروسا إلى زوجها أو إلى في يوم بنائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بعثتم معها من يغني؟ أو ليه؟ لأن الأنصار تحب الإيه؟ الغناء في مثل تلك المناسبات. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراكم، ولولا الذهب الأحمر ما حللنا بواديكم. يا كلمات حلوة، شبيه بقى الكلمات عند إخواننا في مرسى مطروح بقى وفي العريش والكلام ده، تفرح قوي بالنغمة بتاعتهم وهي كلها كلمات قوية وإيجابية وهم يفهموها كويس، مش كده ولا لأ؟ صح ولا مش صح؟ يفهموها كويس، وكلمات لها معاني وفي نفس الوقت فيها أدب وفيها وقار، هو ده الفن الإسلامي الراقي كما يسمى. يبقى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لما توسعوا في الشهوات إيه اللي حصل بقى؟ ضيعوا الواجبات ومنها الصلاة، فسوف يلقون غيا. والغي طبعا اللي هو إيه؟ اللي هو العذاب الشديد، أواد في جهنم بعيد قعر شديد حر، أيا ما كان بقى والعياذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الشهوات هي زمام الشيطان، الزمام اللي هو إيه؟ الحبل الذي تزم به الناقة حتى يتحكم فيها قائدها. اسأل كده أهل الصحراء أو القرى اللي عندهم بعض الجمال ما زالوا بينقلوا بها عليها المون بتاعتهم، في قرى ما زالت تبص تلاقيه مطلع الزمام بتاع الناقة من الأنف، ولما يجي يحولها يمين أو شمال تلاقيه شد كده الناقة تثبت مكانها حتى يسلس قيادها. فهو الشيطان إذا أراد أن يزم إنسانا أو أن يقوده ويتحكم فيه يخليه عبد للشهوات. بعض الصالحين قال: الشهوات زمام الشيطان، الشهوات زمام الشيطان، يزم الشيطان بها العبد حتى يستعبده فيقع في أسره. روح يمين روح يمين، روح شمال روح شمال، بص لده يبص، اشرب المخدرات يشرب، عق عق، ما تروحش تصلي ما تروحش تصلي، لان امره بايده، ولا هو سلم القياده للشيطان والعياذ بالله. يبقى الشهوات هي زمام الشيطان، ولذلك لا تكمل العباده حتى تحسن التعامل مع شهواتك. قال الفضيل بن عياط عابد الحرمين: لم يكمل عبد حتى يؤثر الله على شهوته، لم يكمل عبد حتى يؤثر الله على شهوته. ما هو أنت عايز تعرف أنت لله ولا لنفسك ولا لشيطانيك؟ شوف بقى، إذا تعارضت الحقوق في وقت واحد أو تعارضت المطالب في وقت واحد، فأي المطالب تقدم؟ تعارض حق الله أو حظ الله منك مع حظ نفسك، أي الأمرين أو أي الحظين تقدم؟ العبد الذي يتمكن من نفسه يقدم حق الله عز وجل، لأنه يعلم أنه إذا قدمه سيأتيه حقه، لأن هو الذي يعمل الصالحات يأتيه أمثالها. مش إحنا بنقول كده من جاء بالحسنات فله إيه؟ عشر أمثالها، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، أو من جاء بالحسنات فله خير منها، خير الناتج منها. كأن الحسنة مصنع بتجيب لك بقى، تعمل منتج كبير زي ما قلنا قبل كده. فيقول لك: لم يكمل عبد كمال الإيمان حتى يؤثر الله على شهوته. هي واضحة في الآية في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. شهوتي أن أنا أفضل واقف في المحل وفاتحه علشان الزبائن تيجي. طيب، وحق الله عز وجل حي على الصلاة. فبعض الناس يؤثر الله على شهوته ويقول لك مغلق للصلاة، وأنا ما بحبش كلمة مغلق للصلاة، بحبهاش خالص، بكرهها. زي بالضبط الكلمة اللي بكتب في الجوامع: احترس من سرقة الأحذية، بكرهها عمى، لأن بتدي انطباع سيء. مغلق للصلاة يعني الصلاة بتقفل المحلات وتعطل الإنتاج. أنا مش بقول إن هي حرام، أنا بقول لك بكرهها بس. طب احترس من سرقة الأحذية في المساجد، يعني ما نحذرش الناس؟ أيوة يا عم، افرض واحد مسيحي داخل الجامع لسبب أو لآخر، أو واحد جاي يتعرف على الإسلام، الله وانتوا عندكم الجامع محل السرقة ولا إيه؟ لا، المفترض يقول إيه؟ ضع أمتعتك أمامك حرصا عليها. شوف الأسلوب الحلو، ضع أمتعتك أمامك حرصا عليها، بس أحسن من الكلمة الثانية الفظيعة دي يعني الشنيعة. أنا دخلت جامع مرة لقيت الأعمدة كلها لا احترس من سرقة الحذاء، كأن الناس هتفضل واقفة طول النهار دماغتها في الأحذية. والحاجة الثانية اللي هي مغلق للصلاة، أحب الكلمة البديلة بتاعتها، إلحق بنا نحن نصلي، إلحق بنا نحن نصلي، أو اكتب له باللغة العامية حتى إذا أردت مستنينك في الجامع، اكتب له أي حاجة حلوة كده ترغبه. فالمهم، فهو لم يكمل عبد حتى يؤثر الله على شهوته. فهنا أنا أكمل في المحل ولا أروح أصلي؟ هنا بقى يظهر الإيمان الحقيقي، أروح أصلي وأرجع في اللحظة دي، هل حتضيع شهوتي في تحصيل ربح زيادة؟ ما أنا كنت هفضل فاتح المحل وسايب الصلاة طمعا في الربح الزيادة، وطلب الربح الزيادة شهوة من الشهوات، لكني آثرت الله إذ ناداني حي على الصلاة حي على الفلاح. في اللحظة دي يقول لك إيه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. العاقبة للتقوى اللي هي هنا إيه بقى؟ الربح الزيادة هيجي لك، محدش هياخد رزقك، والزبون مش هيطير يروح محل تاني، ولو راح محل تاني مالكش نصيب فيه حتى لو كنت فاتح المحل. عشان كده قالوا لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة، لأن الرزق الذي يلهي عن الصلاة معناها أن العبد آثر شهوته في تحصيل رزقه على حق الله إذ وجب وقته. فبيقول لم يكمل عبد حتى يؤثر الله عز وجل على شهوته. ممكن ناخدها تانية، في حاجة اسمها شهوة الانتقام، أن أنا أرد لا مش المظلوم، يعني عموما اللي هو يحب ينتقم سواء كان مظلوم أو ظالم. ما أنا ممكن أخد حقي من الظالم والظالم يعتبر أن أنا اعتديت عليه، يقول لك لازم أنتقم منه، ده أنت ظالمني وأنا أخد حقي برضو هنتقم منك. زي بالظبط دلوقتي المحكمة بكرة لما تفتح في بورسعيد، مصر ولعة ولعة ولعة ولعة، الجماعة بتوع الأهل قال لك لو ما خدوش إعدام حنولع المحاكم، والجماعة بتوع بورسعيد قالوا لو خدوا إعدام حنولع المحاكم. الله، دي الشهوات. الذي يؤثر الله عز وجل يقول لقد وثقنا في الحكم، سواء بقى القاضي ظالم أو مش ظالم، دي قضية لها إشكالات تانية بيطعم فيها أمام القضاء، وتطلب التفتيش القضائي، وتطلب مش عارف تحويل دايرة، وتطلب وتطلب وتطلب، وامشي مع الحق. وإلا بقى لو إن المسألة دي تقررت ومشيت وبداياتها بانت قبل كده، كل مجموعة بينهم وبين حد حاجة يروحوا يقفوا عند المحكمة، لو القاضي حكم لنا بالحكم اللي يرضينا هنمشي، والتاني حكم بالحكم اللي يرضي التانيين هنولعها، في حكم هيمشي في البلد؟ ربنا يسترنا، ربنا يسترنا. شهوة الانتقام بقى، تنتقم مع قدرتك على الرد، ما انتش ضعيف، ولا ربنا قال لك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ادفع بالتي هي احسن. طب انت بقى لما تتخلى عن شهوه الانتقام مع قدرتك على الانتقام ابتغاء مرضات الله عز وجل، الى العفو عند المقدره من موضع قوه، يبقى انت كده اثرت الله على شهوه الانتقام. طب الجزاء بقى، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده أنت حظك عند ربنا كبير، مش كده وبس. سيدنا أبو بكر لما رد المصطح ابن أثاثة لما تكلم في عرض سيدة عائشة مع بعض المنافقين، وكان هو ابن خالة أم سيدنا أبو بكر، فتكلم. طب يا مصطح الناس كلها تتكلم، أنت ما تتكلمش يا ابني، ده أبو بكر ناسك وأهلك ومالك، ده هو اللي مربيك وصارف عليك، يعني اعمل بلقمتك حتى بلاش بحرمة الإسلام. فبلغ أبا بكر أن مصطح بن أثاثة اللي هو أبو بكر بينفق عليه وهو أهله وناسه اتكلم، قال والله لا أعطيه ما كنت أعطيه، امنعوا عنه مرتب اللي بيغلب. فنزلت الآية، ولا سيدنا أبو بكر لما عمل كده محق ولا مبطل؟ محق. ولا يأتلي ولا يحلف، ما سيدنا أبو بكر حلف أنه مش هيدي المصطح ابن خالة أمه اللي هو بيصرف عليه، قال ولا يأتلي ولا يحلف، الإلاء هو الحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأبو بكر على طول تنازل عن شهوة الانتقام وأرجع إلى مصطح ما كان يعطيه وزاده، يعني هو كان حرمه مثلا شوية راح مرجع له شوية ومزود، كان بيديله 100 بقى 150 لأن خد شهادتين. ربنا أثنى قال لك اللي حي اللي حي حيدوس على شهوة الانتقام لله من منطق القوة مش من منطق الضعف، ده ربنا سبحانه وتعالى يديله شهادة اسمها أنك من أهل الفضل، شهادة مكانة عالية يعني تكريم. عارف قولوا الفضل دي مع الفارق الكبير، زي مثلا عندنا في مصر حاجة اسمها قلادة النيل أو نجمة سيناء. قلادة النيل أو نجمة سيناء اللي بياخدها بيدل على أنه هو صاحب إيه؟ عمل كبير. فدي اسمها قلادة أو شهادة من الله عز وجل أو نجمة، يعني باللغة المعاصرة اللي احنا ايه بنتعامل بيها. ومش كده وبس، وأن الله عز وجل يغفر له. آثر الله على شهوة الانتقام فحظي بشهادة أولي الفضل وحظي بمغفرة من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من كظم غيظا، ما هي شهوة الانتقام انت تكظمها، يعني ايه الكظم؟ معناه انك تحبسها وتردها، تدفعها، تقاومها، ما تمشيش مع الغيظ بتاعك. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يقدر يرد الكل اتنين، بس ربنا قال له والكاظمين الغيظ، ماشي أوامر الله. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، لأنه ولي كظم الغيظ لضعفه ولا لإرضاء الله؟ لإرضاء الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أرضيت الله بعملك وآثرته على شهوة الانتقام يملأ قلبك رضا يوم القيامة. وعلى هذا فقس، شوف بقى الصالحين كانوا يجاهدون أنفسهم في مسألة الشهوات مجاهدات عظيمة. يقول شقيق البلخي ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد. المراصد جمع مرصد، والمرصد هو الطريق يعني. يقول كل يوم الشيطان قعد لي على أربع سكك، وكده كده أنا كل يوم لازم أعدي على الأربع سكك. ده مش هو شقيق ابن إبراهيم البلخي لوحده، ده احنا كلنا لازم نعدي على الأربع سكك دولة. فالشيطان قاعد لنا، بس هو مين اللي خد باله بقى؟ شقيق. فحيعلمنا الماء من صباح، كل يوم الصبح اصطبحنا واصطبح الملك لله، طلعت يا محلى نورها وماشيين على باب الله، الشيطان قاعد مستني، تعالى لي يا حلو ده انا مستنيك. ليه؟ عشان ياخد بايدي وريني السكه ولا ايه؟ لا طبعا، لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. هم عايزين يمشوا عدلين، والله لا اعوجهم، ده حلف. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يا رب نكون منهم. دول متحصنين ما يقدرش، بس انت بقى لازم تعرف المفاتيح زي الشقيق ما هيدلك. ازاي تبقى من عباد الله المخلصين الذين لا يغويهم الشيطان؟ خد بالك من المفاتيح اللي جاية دي. ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم، اللام هنا للقسم والنون للتأكيد، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هحصرهم من كل السكك، ولا تجد أكثرهم شاكرين. شقيق بقى بيقول أنا عرفت اللعبة بتاعته وعرفت المداخل، ووجهت له الصواريخ المضادة، نسفته. ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد. الأول إيه هما الأربعة مراصد؟ الأول من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، اللي هم قالهم في سورة الأعراف اللي احنا قلناهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعمانهم وعن أمانهم وعن شمائلهم. فبيقول بقى قعد لي من أمامي، من أمامي يعني ايه؟ طول العمر، المستقبل، الساعة 7 بعدها الساعة 8 بعدها الساعة 10، النهاردة، بعد بكرة، بعد بكرة، بعد بكرة، الشهر ده، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، السنة دي، السنة اللي بعدها. والإنسان لو حس بطول الأمل وإن لسه قدامك الفرصة طويلة، عيش أيامك، عيش لياليك، خلي الدنيا تحلم بيك، يبقى برطع، برطع بقى، هيلهيك. ما هو طول الأمل لو أنت بتقول لا لسه قدامنا العمر طويل، يبقى نشوف لنا يومين كده إيه، وبعد كده إن الله غفور رحيم. مين قال لك؟ مين قال لك؟ هو غفور الرحيم بقى دي كده كده هو ولا لها شروط؟ لها شروط. بيقول قعد من أمامي فقال لي لا تخف إن الله غفور رحيم. شوف لك يومين يا عم، انت خايف من ايه؟ ما تزنقهاش او كده. شفت؟ يبقى بيفتح لك باب المعصية ويقول لك ما تخافش، ربنا يغفر لك. فقرأت عليه قول الله تعالى وإني لغفار. أنت مش بتقول لي إن الله غفور رحيم يعني معنى كده إيه؟ اعمل معاصي بقى وبرطع وربنا يغفر لك؟ رحت مدي له السلاح المضاد. أنت فاهم المغفرة والرحمة غلط يا عم إبليس. قرأت عليه قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربع شروط. مش برطع في المعصية ربنا يغفر لك، لا، ده اللي بيعمل المعصية وبقع فيها ثم يرجع إلى الله بالشروط يقبله الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب. تاب يعني عزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل بعد أن أقلع عنها، سبها وخد قرار قاطع لا تراجع ولا استسلام، أنا مش عامل المعصية تاني للمستقبل. وآمن. الله، وأنا بعمل معصية كنت كافر؟ آمن هنا تنصرف على معنيه، إما أن يكون كافرا وتاب من الشرك يبقى آمن بعد الشرك، لو واحد كان كافر فلازم إيه؟ يوحد الله ويدخل في الإيمان. وإما أن يكون مؤمنا عاصيا، والمؤمن ساعة المعصية بتاعته ما بيعملها إيمانه بينقص، يعني زي القميص كأنه بيخلعه في اللحظة، لأن لو الإيمان معك ساعة المعصية هيمنعك منها، لكن مش هتعمل المعصية إلا لما تعمل إيه في الإيمان؟ تقفل عليه بالقفل وتقول له خليك هنا شوية، أو تركنه على جنب وتعمل نفسك مش واخد بالك. فبيقول لك المؤمن اللي هو بيعمل المعصية ده بيرجع للإيمان تاني بعد ما يتوب. إزاي؟ لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ساعة السرقة وساعة الزنا وساعة الخمر وساعة النهب ما كانش مؤمن في السعادة، ركن الإيمان على جنب. طب لما يجي يرجع للإيمان تاني لازم يجدده بالتوبة، لازم يجدده بالتوبة، لأن الإيمان لما الواحد يعمل معصية الإيمان ده عامل زي الجدار اللي بيحميك، فلو عملت معصية عامل زي زلزال خبط في الجدار ده، بيعمل ايه في الجدار؟ يشرخه يشعره يعمل شعر كده او شرخ فيه. ففي معصية عاملة زي شاكوش راح واحد خبط في الحيطة كده بتعمل نقرة صغيرة، وفي واحد عارف البارية الكبيرة دي اللي هي فيها راس كبيرة قد الشاكوش 5 مرات مرزبة يوم ضارب في الحيطة مطير المحارة، عارف بقى زي البلدوزر بيشيل الحيطة خالص. أو في معاصي كده وفي معاصي كده. تخيل بقى لو إن واحد والحمد لله أنا معصية شواكيش، له مرزبات وله بلدوزرات، أقول له طب ما حضرتك لو مسكت الشاكوش وقعدت تخبط فيه في الحيطة هتشوهها، لو عملنا 15 خبطة على الحيطة هنا أهو هيبقى شكلها إيه؟ متشوه، هيبقى شوهت إيمانك. طب لو عملنا 150 ضربة شاكوش هنجيب القالب الأولاني، فما تستهينش بضربات الشاكوش، هي دي إياكم ومحقرات الإيه؟ الذنوب. ما تستهينش وتقول ده ذنب صغير، لا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. عود كبريت صغنون قد كده هون لو استهنت بيه ممكن يعمل إيه في البيت؟ العياذ بالله يولعه. فبيقول بقى أتاني الشيطان من أمامي أدي المرصد الأولاني فقال لي لا تخف. تخايف ليه؟ ما تشوف يمين وتبرطع في المعاصي، متع نفسك، إن الله غفور رحيم. قال إيه الشيطان عارف إن الله غفور رحيم يعني؟ كأنه بيوعز، ده هو مش قصده يوعزك، ده قصده إيه؟ يجيب رجلك. فقرأت عليه قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لازم تعمل صالحات زي ما كنت بتعمل معاصي، ثم اهتدى يعني سلك في طريق الهداية ولم يرجع. فبيقول له أنت بتقول إن الله غفور رحيم؟ لا يا عم، من أدراك، وأنا أقدر أجيب الشروط دي بعدين؟ بنقصها حكاية المعاصي اللي عاملها. أدي واحد يقول فيأتيني من خلفي، يقول لي مدام ما نفعتش معاك ديا تعالى بقى. يأتيني من خلفي يعني إيه؟ يقول فيخوفني الضيعة، يعني يقول لي الرزق والأولاد الموضوع والحكاية والرواية، يعني إيه عيالك أنت طالع من البيت وعايزين يأكلوا ويشربوا، وبعد 2 سنين البنت عايزة تتجوز، واللي جاي على قد اللي رايح، طب بعد 2 سنين هتلاقي منين تجوزها؟ وانت دلوقتي في شقة أوضتين وصالة والأولاد كلهم في أوضة عشان صغيرين، طب لما يكبروا عايز تفصل البنات عن البنين وكل البنين يكونوا في أوضة والبنات يكونوا في أوضة، هتجيب منين؟ يخوفني الضيعة، وبعدين المستقبل مش مضمون، فاحتمال إيه؟ انت يصيبك مرض ولا حاجة فمحتاج لك 10,000 جنيه 15,000 جنيه 5,000 جنيه قل او كثر علشان وقت الزنقة واللي جاي على قد اللي رايح تحوش منين؟ معنى كده عايز يقول له مد ايدك ليه؟ للحرام، رشوة، اختلاس، سرقة، اي حاجة بقى. يقول فأقرأ عليه قول، يبقى بيشككوا في الرزق علشان يجرأوا على الحرام، فيوم يقول فأقرأ عليه السلاح المضاد بقى المدفعية هي. فأقرأ عليه قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بنت دي لما هتتجوز إن شاء الله ربنا حيرزقها ويفتح لها الباب ويجي لها اللي يناسبها. المرض لو جه وقدره الله عليه، الله عز وجل لطيف بعباده فسوف يمكنني مما يساعدني، حتى ولو لم يعطني فله في ذلك حكمة. منفعش ألف يأتيني من قبل يميني، من قبل يميني يجيلي من اليمين بقى يوسوس في ودني بقى، من قبل النساء يقول البنت فلانة حلوة ومش عارف ايه، وانت رايح الجامعة هناك كتير في الجامعة بقى اتفرج بقى وصاحب لك كم واحدة كده وخد كم اغنية حملهم على الموبايل على كم صورة وقول لهم معايا حاجات حلوة واعمل بقى نيو لوك بقى. اسمها نيو لوك برضو ولا ايه؟ ولا في الفاظ جديدة انا مش عارفها؟ واخد بالك؟ ويبدأ يخطط طول النهار وحصططها ازاي واتكلم معاها ازاي، طب اقول انا عايز الكشكول بتاع المحاضرات عشان انقل منه، ويعمل لها قلب كده اسمه ايه كيوبيد ده ولا اسمه كيوبيد اله الحب عند ال ده كيوبيد ده اله عند اليونانيين القدامى اللي هو الصغنون ابو اجنحه ده، واحنا من خيبتنا البني بنعمله على الكروت بتاعه اعياد الميلاد. ها مش كده؟ حتى المسلمين مش فاهمين دي عباد الله. فكيوبيد ده ابو اجنحه ده اللي جنب القلب اللي مخروم ده بسهم ده ايه اله الحب عند اليونانيين. شوف بقى وقع في الشرك من غير ما ياخد باله. يقول فياتيني من قبل النساء يزين النساء في عيني فأقرأ عليه قول الله تعالى والعاقبة للمتقين. وإحنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وبعدين الذي يفعل الفواحش مع النساء أو يخالل النساء أو حتى يبقى مجرد صداقة ودردشة على الفيسبوك ولا على الموبايل وما فيش أي حاجات من البلاوي التانية، ولا ماسك إيديها ولا مسبل لها ولا واخدها مش عارف فين ولا فين، ده بس مجرد كلام، ما هو ده هيودي في داهيه هو كمان، ومعظم النار من مستصغر الشرر. العاقبه للمتقين فيرتدع. يقول فياتيني من قبل شمالي من قبل الشهوات، يجيب لي بقى المال ويجيب لي الوجاهه واقعد في وسط الناس والاكل والشرب، يحاول يجيب لي يفكرني بكل حاجه ايه الانسان محتاجها. ياتيني من قبل الشهوات فاقرا عليه قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لو أنا اشتغلت بالشهوات دلوقتي وضيعت حق ربنا، هل الشهوات لما تيجي ساعة الموت هقدر أخدها معايا؟ لا، ده أنا أول ما يجيني الموت اتمنعت عن الشهوات، ما قداميش غير عملي. يقول فيرتدع عني الشيطان بإذن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الانشغال بالتوسع في الشهوات، بل وصف المتوسعين في الشهوات على حساب الواجبات بأنهم شرار الأمة. ده لقب خطير. وصف المتوسعين في الشهوات المباحة على حساب الواجبات، سواء كانت واجبات عبادية للعبادة أو واجبات اجتماعية مع الأب والأم والإخوان. طبعا الإخوان دي هتبقى عامل زي المجنون اللي طلع في الفضائية بتاعت الجزيرة، إخوانة التربية والتعليم، إيه يا عم فلك ما تحزقش كده الله يهديك، يوم يقول لك أهو وراح جايب بيت شعر بيقول هيا يا إخواني ناكل بيتنجاني أي حاجة بقى، فقال أهو إخواني إيه العبط ده، ويقول أنا سفير النوايا الحسنة في ميدان التحرير. شفتوا المقطع ده ولا لأ؟ بيقول أنا معايا شهادة سفير النوايا الحسنة، ده نوايا سودة زي بيتنجان بعيد عنك، يقول هيا يا إخواني مش عارف إيه كده، واخد فاهم؟ طب يبقى معنى كده بقى نحذف آية فأصبحتم بنعمته إخوانا. القرآن تأخوان هو كمان بقى. دي حاجة عبط، ربنا يسترنا. تعالى نرجع بقى. إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم. غذوا بالنعيم يعني توسعوا في الإيه؟ في النعم. على حساب الايه؟ على حساب الواجبات. الواجبات زي ما قلت لك اللي دخلنا في الموضوع اللي فات، سواء كانت واجبات عبادية تتعلق بالعبادة أو واجبات اجتماعية تتعلق بإخوانك وأهلك وأقربائك وجيرانك. إن من شرار أمتي الذين غزوا بالنعيم، الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون بالكلام ويركبون من الدواب بألوانها. غزوا بالنعيم، الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون بالكلام ويركبون من الدواب بألوانها. الله، يعني إيه ألوان الطعام؟ تخيل مثلا لما واحد يعزم صحابه على أكلة سمك في مطعم سمك شهير وينفق 5000 جنيه، عارف بقى البطارخ المرصوصة جنب بعضها دي بقى ما تجوعنيش. عارف السمك الأصناف بقى أنا معرفش ألوانها، أنا معرفش غير صنفين من السمك بس وعشت عليهم وما زلت عايش عليهم، البلطي والبوري بس، ومشوي ومقلي، وممكن حاجات كده مش عارف بيسموها ايه كده في دمعة كده. مخلول دي كانت في ايدكم بقى ورشيد راحت ايامها. عندكم انتوا هنا حاجة تانية اكبر منها شوية كده، جندوفلي. هناك بقى بلح البحر في المحلات الكبيرة، اسمه بلح البحر ولا اسمه ايه؟ الله يرزقك يا عم. خبطة زي فواكه البحر، خبطة زي دي 5000 جنيه، وهو عارف ان ابن بنت عمته هيتحبس لو ما دفعش 5000 جنيه علشان مجوز بنته وبالكاد كسيها وعمل لها كنبة عند النجار، بس راح يتفشخر قدام صحابه. يبقى هنا النعم التوسع فيها، ما هو بيعزم صحابه في المطعم الكبير عشان يتمنجه ويتوجه قدام منهم، بس ده كله كان توسع على حساب الواجب الاجتماعي، هو أن ينقذ قريبه من الديون أو عارف أو جاره أو واحد عارفه. بلك لو ما كانش عارف حد وكان عمل اللي عليه، اعزمني معاك يا عم، يعني مكفي اللي حوالي منه، عامل اللي عليه وبيطلع الزكوات وأدي الزكوات 10 مرات صدقات، وقال لك احنا عايزين نبر نفسنا بعشوة من دي، يلا بسم الله. إنما الإشكالية بتيجي فين؟ يا ده يا ده أو ده، ده من شرار الأمة. ومش كده وبس، ويغير العربيات ويركبون من الدواب بإيه؟ ألوان. عارف اللي بيغير العربية كل سنة؟ يقول لك مركبهاش أكتر من سنة؟ ده النظام ده شغال مش مع المليونيرات، لا مع اللي مرتبه حلو شغال، يقول لك بغير العربية، يحب يشوف اللون والماركة وكل، أو يحدث أول بأول. يقول لك العربية مثلا شراب 80-90 ألف، 150 ألف 200 ألف، يقول لك لما أخسر فيها ببيعها جديدة وهي فيها سنة وعاملة مش عارف 10,000 كيلو ولا 20,000 كيلو، هخسر 20,000 جنيه 30,000 جنيه، ما عندي كتير وجاي طول السنة من المرتب الواسع اللي أنا باخده، في نفس الوقت أمتع نفسي وأظهر مظهر حلو، رغم أن الفرق ده يغني أناس. التمن كله كان يغني أناس قرايبه. أنا مش عايزك تمد البرة، لو كل لحم شال عظمه ده الدنيا تمشي. كل لحم شال عظمه يعني إيه؟ يعني الغني في عيلة يدور على مين؟ على الفقير اللي فيها، لكن شهوته منعته من أنه يدور، مش عارف غير عمه وخاله، ده احتمال ما يكونش عارف عمه وخاله أصلا، يقول لك ما عرفش عمه ولا خاله، بعتهم من زمان ماتوا عشان شهوته. طب تيجي تقول، تيجي تفكره تقول له ده انا عارف والدتك، عارف مش عارف خالتك فلانيه كانت خلفت ولد اسمه مش عارف ايه وتجوز فين وخلف بنت والبنت اتجوزت عارف فين، يبقى بنت ابن خاله ابوك. يقول له عليه هتجيب لي الغم ليه يا عم؟ خلينا في حال. والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده، قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. تاني، تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحمكم. تعلموا يعني فتشوا عن قرايبكم، لان القريب القرابه القريبه تحت عينك، انما القرابه البعيده تايهه عنك. اللي يحيي القرابه البعيده اللي محتاجه زي اللي بيحيي الموؤوده بالظبط، له ثواب احياء الموؤوده. ونعرف ناس عامله الكلام ده، بعض رجال الاعمال بيجمع فروع العيله بتاعته من اقصى مصر لاقصاها، من العريش ورفح لمطروح والسلوم، ومن إسكندرية لأسوان وجبال اسمها اللي هناك عند السودان دي شلاتين وحلايب، ويعمل لهم اجتماع سنوي في بعض مصانعه ويكرموا اللي مش عارف اللي نجح ويشوفوا مين وهم أسرة على بعضهم، فيهم اللي فوق وفيهم اللي تحت والفقير والغني والقوي والضعيف، ويشوفوا مين اللي هيتجوز السنة دي ويقوم معاه بالواجب ومين اللي عايز عملية ويعملوا معاه. تخيل لو الفكرة دي مشيت مع كل الناس، مش هتلاقي حد يمد ايده لحد غريب، هيحط ايده في جيب قريبه، وبالتالي يبقى عنده نوع من الايه؟ من الكرامه، يعني مفيش ذله. فالمهم هو بيفضل انه يغير الدواب، يركبون من الدواب بالوان، دواب يعني السيارات، يركبون من الدواب بالوانا لمجرد الوجاهة. بلك لو بيأدي الحقوق التانية كلها وبيتمتع هذا فضل الله، إنما لما يا إما تعمل كده يا إما تعمل كده، أيهما يكون المطلوب منك بقى؟ تؤثر الله على شهوتك، وإيثارك لله على شهوة تغيير السيارة مثلا بأن تذكر أقرباءك قرابة قريبة أو قرابة بعيدة، وأن تمنحهم ذلك المال الذي يحييهم ويكفل لهم حوائجهم، ويتشدقون بالكلام كلمة مجاهدة، ويتشدقون التشدق اللي هو التوسع في الكلام، اللي ما ده تشدق بالكلام ده هو السمة المعاصرة اللي قاعدين اقعد اركب كده في عربية ميكروباص، هتلاقي العربية بكام راكب 14 فيها 17 واحد بيفتوا، هتلاقي ثلاثة مستخبيين تحت الكراسي، ولو فتحت بقك يا ويلك ويا سواد ليلك لو حاولت تقول حاجة عكس اللي بيقولوها لازم تركب المغمى، قد مات شهيدا يا ولدي على طول. واحد كاتب كده بيقول ركبت القطر في ساعة الذروة، هنا القطر بتاع أبو قير ده المعمورة أبو قير محطة مصر ده، وبيقول والناس مفعوصة في بعضها وما فيهاش غير الاستاذ. طب يا عم فكر في الطحنة اللي انت فيها، يعني ده على الأقل تقفل بقك من الكلام علشان ما تصابش بأي أمراض ولا أي ميكروبات، تنفس من أنفك. لا قاعدين يتكلموا بقى ويلعنهم ويسبهم، بيقول فضلت ساكت ساكت ساكت ساكت لحد ما خليتهم خلصوا اللي عندهم، جيت أرد عدموه العافية، بس عدموه العافية بالكلام، بيقول كدت أن أهلك. فضلوا يتكلموا ويشوحوا بإيديهم كده، رغم إيديهم طلعت إزاي من الزنقة ما يعرفش، رغم إيديهم محشورة كده طلعت يا أخي، بيقول والله نزلت في المحطة اللي بعدها وانا لسه باقي لي هناك كم محطة عشان ينجو بنفسي. ادي التشدق بالكلام، تشدق بالكلام اي التوسع فيه، انه يعمل نفسه ايه في ايه، يعمل نفسه سياسي فاهم. ومعظم الناس اللي قاعده تنتقد في الامور السياسية والله ما يعرفوا في البتنجان، انا بقول ما يعرفوش راس الفجلة من راس الكرومبا، هات كرومبا وفجلة كده والله ما يعرفوه. ويقول لك كل الكلام اللي الناس قاعدين يكرروه كلام الجرايد وكلام الفضائيات اللي بيسمى بغبغ، المصطلح اللي انا قلته قبل كده، وربنا يهدينا ويهديهم ويصلحنا ويصلحهم، واحنا عايزين ايه غير النجاة؟ اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. طيب نرجع بقى تاني، عارف بقى من الايات التفسيرات اللطيفه سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه في قول الله تعالى في سوره الحجرات، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة. قال عمر بن الخطاب أي الذين أزال الله عز وجل الشهوة من قلوبهم، أي الذين أزال الله عز وجل الشهوة من قلوبهم. هنا الشهوة يعني التعلق بها فيما يصرف أو يصد عن الواجبات أو يفضي أو يؤدي إلى المحرمات. اسمع المقولة دي ليوسف بن أصباط العابد الزاهد الولي، يقول خلق الله تبارك وتعالى القلوب فجعلها مساكن للذكر، يعني المفترض قلبك ده تمليك لذكر الله عز وجل، عقد تمليك، لا ينفع تملكه لحاجة تانية ولا تأجره حتى. خلق الله عز وجل القلوب فجعلها ايه؟ مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات. ما هو الشهوة بتنزل على المركز وتبدأ تبعت الايه؟ الإرساليات بتاعتها، تبدأ تبعت للإيد، لو شهوة الانتقام موجودة في القلب تبعت للإيد رسالة، امسكي اخبطي بالقلم، اخبطي بالبوكس، امسكي سكينة وضربي، امسكي سلاح وضربي، امسكي نار وولعي. التوليع بالإيد ده والضرب والكسر بالإيد ده جاي من شهوة الانتقام اللي راحت على المركز على القلب، فصارت مساكن للشهوات. اللي حيبص للمرأة التي حرم الله النظر إليها دي جت من مرك من القلب، شهوة النظر نزلت في القلب، فراح القلب باعت إيه؟ إرسالية للعين، بصي شوفي، فتطلق العنان. وذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والإيمان محله إيه؟ القلب. وهكذا في بقية الأمور، خلق الله تبارك وتعالى القلوب فجعلها مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات. إن الشهوات مفسدة للقلوب، أو مفسدة للقلوب، الاثنين صح، وتلف للأموال، تلف للأموال إزاي؟ ما احنا ضربنا مثل من شوية، لو شهوت إن أنا أفضل فاتح المحل والنداء بينادي علي، حي على الصلاة حي على الفلاح، انشغالي ساعة الصلاة بالمحل عن الصلاة، ده هيبقى زيادة في المال؟ لا، ده هيبقى إيه؟ تلف للمال. لا تلهكم أموالكم اللي هي محلاتكم مثلا أو أراضيكم أو عياداتكم أو كذا، ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك يعني اللي ينشغل بالمال أو الولد عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. خاسرون فين بقى؟ في الاثنين، في الدنيا والآخرة. معناها كده تلف. طب بلاش، في شهوة اسمها شهوة البخل، أن يبخل الإنسان بما عنده، بخيل ما بيديش فلوس. طب شهوة البخل تتلف المال ولا لأ؟ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان إلى السماء الدنيا فيناديان ويقولان اللهم أعط منفقا خلفا، خلفا في ماله صحته أولاده، اللهم أعط ممسكا بخيلا تلفا. تلف في إيه بقى؟ تلف في ماله وتلف في صحته إيه ده؟ يبقى إن الشهوات مفسدة للقلوب وتلف للأموال. طب أنا أعامل الشهوات دي إزاي بقى علشان أوقف عند حدها؟ ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. ولا يمحو الشهوات من القلوب يعني يوقفها عند حدها إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. يعني خوف، خوف من الله عز وجل. مزعج يعني إيه؟ يعني يخليك مش على بعضك، مالك فيه؟ لا خايف أحسن صلاة ضيع، يلا يا ابني خايف بسرعة. عامل زي بالظبط المحلات اللي احنا كل مرة نضرب بها المثل، الصعيدي قبل ميعاد الصلاة بعشر دقايق بيبقوا فاتحين الباب ولا قافلينه؟ قافلينه، محدش بيدخل عشان الناس اللي جوه تلحق ايه؟ تطلع، لأنه لو فضل فاتح لحد الأذان ما يأذن المحل بيشتغل، فيجي يطلع الناس هتضيع الصلاة. فطول ما قبل أول ما عشر دقايق يجوا قبل الصلاة يقوم قافل الباب، معلش يا جماعة احنا رايحين نصلي تعالوا بعد الصلاة، ويفضل قلقان. وانا شفتهم، يلا فلان خلص، يلا فلان خلص، يلا فلان خلص، عشان يخلصوا الناس اللي جوه عشان يلحقوا يطلعوا مع الاذان يروحوا يصلوا. ادي الخوف المزعج، خايفين ان الصلاه تفوتهم. ايه ده؟ شفت الخوف المزعج؟ عامل زي الخوف المزعج ان الواحد خايف القطر يفوته. شوف بقى لو انت في القاهره وفي عز الزحمه وحاجز قطر الساعه 2 والساعه 4 وي قطر، ولقيت السكك مقفلة وما بتمشيش، فانت مش على بعضك ومغموم ومش عارف تعمل ايه. يلا يا اسطى، يلا يا اسطى، يقول لك اعمل ايه؟ اطير يعني؟ ولا بتاع التاكسي عارف يمشي ولا الاتوبيس ولا الميكروباص، وانت تحاول طب نزلني هنا وتحاول تجري علشان تحصل تعدي من الشارع ده وتاخد مواصله من حته تانية، وتفضل طول ما القطر ما السكه زحمه ومش عارف توصل تفضل خايف ان القطر ايه يفوتك. أدي الخوف المزعج، مش هتطمن إلا لما توصل. سبحان الله العظيم، شفت ثلاثة وأنا بركب قطر الساعة 5:15 يوم الثلاثة اللي فات، ولقيت ثلاثة شباب داخلين العربية، كانت أول عربية كده الدرجة الأولى في القطر، فأقولها أنا قلت إيه في إيه ده اللي بيحصل، وقعدوا يعملوا بعض كده بصوابعهم، خد بالك وصلنا يعني، ويخبطوا بعض على الكتاف كده، عارف يعني عملناها، عملوها الرجالة، وفرحانين قوي ان هم ايه، والقطر كان بيتحرك، فرحانين قوي ان وصلوا لحقوا القطر. طب الصلاة اخبارها ايه؟ هل بتبقى بتجري وقلقان وكربان ان تفوتك الصلاة، سواء بقى الصلاة كلها او بعضها؟ هيقول لك زي ما قال في المرسى ربنا غفور الرحيم، ان فاتت الصلاة دي نصلي اللي بعدها، ونفتت اللي بقى، ونفت النهارده صلي بكره. شفتي يعني لو اتعاملنا في حرصنا على ادراك ميعاد القطر وخوفنا على فواته، اتعاملنا كده مع ديننا كانت الدنيا تتغير. او شوق مقلق، الشوق المقلق اللي هو ايه؟ همثله لك انا بقى بالعريس مستني ليله الدخله، مشتاق بقى للقاء حبيبي، خاصه لما يكون بيحب الايه اللي هو متزوجها بقى، مش واخدها تحت امر ابوه بقى وغصب عن العيله والكلام ده، ما ده بيحصل احيانا. لا، ما متعرف عليها بقى بالواسطة الشرعية يعني وأحبها واقتنع بيها، فمستني اليوم، استني الليلة، بيبقى مشتاق مش على بعض ومقلق الآن، وتلاقي يلف ويروح ويجي ومش عارف مالك يا ابني اللي واخد عقلك، هي اللي واخد عقلك دي هي ليه؟ الشوق المقلق. هي دي بقى، هقابله بكرة وبعد بكرة وبعد بعده، هي دي، معلش سامحني في التعبير ده، الشوق المقلق بقى ارفع لفوق خالص إلى الله عز وجل، المشتاق للقاء الله تبارك وتعالى، زي ما كان بيقول لك زي إيه، زي خالد بن معدان، عالم وعابد أهل الشام، ده من التابعين، توفي سنة 103 هجرية، كان يجي كل ليلة بعد صلاة العشاء يدخل جوه، وبنته بتحكي الكلام ده، تقول كان أبي إذا صلى العشاء دخل البيت وجعل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقول رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو طلحة، معاذ، عبد الرحمن، يقعد يعدهم ويذكر بعض أحبابه في الله، فلان فلان، ثم يقول ربي طال شوقي إليهم فعجل قبضي إليك حتى ألقاهم. أنا مشتاق أقابل النبي وأصحابه. عارف زي سيدنا بلال لما جاله الموت قال إيه؟ غدا نلقى الأحبة. تبتحزني علي زوجتي لما سمعها بتبكي حزننا ليه؟ ده أنا رايح لهم. أصله عمل يقدر يقولها العاصي؟ هيودي وش منه فين؟ ما يقدرش يقولها. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزب. آتي الشوق المقلق. لو قلبك فيه خوف مزعج من الله عز وجل أنك تسخطه أو تغضبه، أو شوق مقلق أنك تشتاق إلى لقائه فلا تستطيع أن ترتاح إلا بعد أن تلقاه، الشهوات تروح فيما ما بين الخوف والشوق، تمحى تزول. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه، إن شاء الله تعالى نكمل لقائنا عن الشهوات في المرات القادمة، معايا ملف طويل، فن التعامل مع الشهوات، ملف طويل، ممكن إن شاء الله عز وجل ياخد مننا 20-30 لقاء، وإحنا لو طلعنا كيف نتعامل مع شهواتنا يبقى خطونا أول إيه؟ أول خطوة على الطريق الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.